ثاني بوت شحال وسان راجي غاميني من غريبك ورينو سرحبني نحن ريو تقصد هاي خامف جو زي البارا شمكسا هذا زخو بريدينو عدزاغ مني غتلا ما يهمي ما يهمي ما يهمي ما يهمي ما يهمي ما يهمي ما صنعت تستدفي حني واش ما يهمي ما يهمي ما يهمي Let's go.